جزاكم الله خير. قال رحمه الله: مع أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهيين عنها، وهذه مصلحة جلية. نعم، التشبه يختلف، قد يكون تشبها كثيرا وقد يكون تشبها قليلا، وكله منهي عنه، لأن التشبه القليل يجر إلى التشبه الكثير. وأيضا هو مخالفة ولو كان قليلا، فالإنسان لا يتساهل في أمر التشبه، التشبه منهي عنه سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان في العبادات أو في العادات الخاصة بهم، فإن منهيون عن التشبه بهم في أي شيء من خصائصهم. نعم.